الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين. خلاص يا أخوانا، فضل ومنة الله سبحانه وتعالى، يعني احنا الوقت خلاص كده نعدي في شعبان بإذن الله، وبيننا وبين رمضان ما هي إلا أيام يا أخوانا. شعبان ده الشهر اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستعد فيه لرمضان، هو ده الشهر اللي النبي كان بيصومه كله استعدادا لرمضان. يعني بيقول لك بيل جيتس أغنى ملياردير في العالم، لو وقع منه ورقة ب 100 دولار لو وطى يجيبها يخسر اكتر منها، لانه في الثانية اللي هيجيبها فيها بيكسب اكتر منها. هو ده رمضان، الثانية فيه اغلى من الدنيا واللي فيها. لو وطينا نجيب حاجة في رمضان غير العبادة هنخسر اكتر منها، لان العبادة فيه اغلى من الدنيا واللي فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ادلج. يعني ايه؟ اللي خايف ما يوصلش السفر بدري بينزل من بدري. يا جماعة، القطر ما بيستناش حد، قطار رمضان ما بيستناش حد، لازم نبقى في المحطة موجودين عشان لحظة ما القطر يجي نركب على طول. رمضان في الجون، هي دي السلسلة بتاعتنا في شعبان بإذن الله سبحانه وتعالى. دي سلسلة الاستعداد لرمضان، أو كيف نخطط استراتيجيا للفوز برمضان. رمضان في الجون، يعني رمضان في الجون، يعني رمضان ده مباراة، يبقى لازم نجيب جوان، يبقى لازم نجيب في رمضان جوان، لازم نحقق في رمضان اهداف، لازم يا اخوانا نخرج من رمضان واحنا محققين اهداف، هو في ماتش له معنى من غير جوان؟ الحاجة الثانية ان عشان نجيب اهداف لازم نكون محددين الاهداف اللي احنا عايزينها، وهو ده هدف السلسلة دي. كل سنة رمضان بيضيع مننا لاننا داخلين رمضان عايزين كل حاجة، عايزين نخرج من رمضان ملائكة ماشية على الارض، مش محددين اهداف معينة. السنة دي عايزين نركز بإذن الله، هنركز على 5 أهداف، 5 تجوان عايزين نجيبهم في رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى، وهنتكلم عليهم مع بعض. فأتبع سببا، ركز، ربنا آتاه من كل شيء سببا، فأتبع سببا، ركز كل إمكانياته في اتجاه واحد حتى إذا بلغ مغرب الشمس. بلغ، وصل ليه؟ لأنه ركز. يبقى عايزين نحدد الإجوان اللي احنا عايزين نجيبها في رمضان من الوقت، وده هدف سلسلة شعبان بإذن الله. الحاجة التالتة إن الجون أو الهدف اللي احنا عايزين نحققه لو ما استعدناش له من شعبان يبقى احنا مش هنقدر نحققه. ايه الاجوان اللي احنا عايزين نجيبها في رمضان؟ الجون الاول المصالحة مع الله. يعني ايه نتصالح مع ربنا؟ نتصالح مع ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يحبنا، عشان ربنا يدينا ويفتح علينا. اي حد بتصالحه بايه؟ باكتر حاجة بيحبها. طب ربنا اكتر حاجة بيحبها ايه؟ العبادة. يبقى اول هدف الصيام والقيام، اول هدف ان احنا نستعد بالعبادة من شعبان في الصيام والقيام، عشان باذن الله سبحانه وتعالى نقدر ننطلق بالعبادة في رمضان، فنتصالح مع ربنا سبحانه وتعالى. احد اخواني كان شغال صيدلي في شرم الشيخ بيقول لي واحد ما عنده 5 قرى سياحية في شرم الشيخ، قرية واحدة منهم بس فيها 5 حمامات سباحة، مستويات واعماق مختلفة. بيقول لي الراجل ده كان عنده ديسكوتيك، يعني عنده فيه يعني نساء، يعني او يعني والعياذ بالله بقى اصناف الفجور والفساد من كل جنسيات العالم، ما كانش يمشي غير وحواليه موكب من اجمل نساء الدنيا، من يعني من غير المصريات، كأنه بيستعرض يعني العز والابهة اللي هو فيهم. ملياردير. بيقول الدكتور بتاع الراجل ده كان بيجي له الصيدلية يقول له ابوس ايدك شوف لي مهدئ قوي عشان الراجل ينام. الراجل من الاكتئاب ما بينامش، الراجل مش عارف ينام. صاحبي بيقول انا قاعد افكر مش عارف ينام ازاي، الراجل ده عنده المليارات دي كلها ومش عارف ينام ازاي. اشهر ممثل كوميدي في مصر ما بيعرفش ينام غير بالمهدئات، واحد قد يعد عند كثيرين اشهر ممثل كوميدي ما يعرفش ينام غير بالمهدئات. يا اخوانا القضية قضية ان لو اتصالحنا على ربنا، ربنا هينزل السكينة على قلوبنا، هيسعدنا، هيريح قلوبنا، هيصلح بالنا. الجون التاني اللي احنا عايزينه بإذن الله سبحانه وتعالى في السلسلة ديت، اللي هو الجون التاني اللي هو القرآن، ختم التعارف. ان عايزين نخرج من رمضان كل صورة، لو قلتلك او كل جزء قلتلك انطباعك عن الصورة دي ايه، في بصمات ثابتها الصورة على قلبك او على قلبك، تقدر تتكلم عن كل صورة ولو دقيقتين. يبقى ان احنا القرآن يسيب بصماته على قلوبنا، القرآن، ان احنا نقرأ القرآن صح. الجون الثالث بإذن الله سبحانه وتعالى بعد ختمة التعارف، الجون الثالث اللي احنا عايزين نحققه في رمضان الصحبة الصالحة، يعني بيت الايمان، عايزين نخرج بصحبة. يا جماعة ده الموسم اللي كل الصالحين بيعبدوا ربنا جنب بعض فيه، يبقى لو انت خرجت من غير صحبة صالحة وبيئة ايمان كسبت ايه؟ من غير بيئة ايمان عمرك ما هتبقى امان. يبقى احنا عايزين الصحبة الصالحة في رمضان ان شاء الله، ده الجون الثالث. الجون الرابع التخلص من المعاصي. يعني التخلص من المعاصي يا اخوانا، افرض جبنا 1000 جون بس احنا من غير حارس مرمى، الفريق الثاني هيقطع الشبكه بتاعتنا. يبقى اذا انا عايز اجيب اجوان من غير ما يجي فيا انا اجوان، يبقى المعاصي اجوان بتيجي فيا. يبقى الجون الرابع التوبه الصادقه، ودي لازم نتدرب عليها من شعبان عشان ندخل رمضان ما يجيش فينا اجوان. مش هجيب اجوان ويجي فيا اجوان، احنا عايزين اهداف نظيفه مفيش حاجه جت قصادها. الجون الخامس التخلص من الكسل. ليه؟ لان الوقت في حاجه اسمها اوفسايد، في تسللات، وفي رمضان بيحصل اوفسايدات كتير جدا. في ناس كتير بتتسلل بعد الاسبوع الاول، بتتسلل في العشرة الاواسط ما بنشوفهمش غير في الليالي الوترية. بعد كده عايزين رمضان من غير اوفسايدات، عايزين رمضان من غير تسللات، رمضان في الجون. كيف نخطط استراتيجيا للفوز برمضان؟ دي هتبقى السلسلة بتاعتنا على مدى شعبان باذن الله سبحانه وتعالى. هنتقابل 3 مرات في الاسبوع باذن الله، سبت واثنين واربع، كل مره جون شكل هنتكلم عنه لحد الحلقه الاخيره اللي هتبقى قبل رمضان باذن الله ب 24 ساعه. الحلقه الاخيره هتبقى كتم انفاس بقى، خلاص الاستعدادات النهائيه لرمضان باذن الله. يعني رمضان في الجون يا اخوانا، لازم نستعد رمضان صح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا بكلمكم عن خسائر عدم الاستعداد، ما من ساعه تمر بابن ادم لا يذكر الله تعالى فيها الا حسر عليها يوم القيامه، هيتقهر. ده النبي بيتكلم على اي ساعه عاديه في اي ليل او نهار، امال ساعات رمضان؟ امال لو ساعه راحت منك في رمضان هتتقهر يوم القيامه قد ايه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جاهزه؟ جاهز انك تقوم 30 ليله من غير ما تقطع ولا ليله؟ جاهزه انك تصومي 30 يوم ورا بعضه؟ جاهز. جاهزين يا جماعه لرمضان ولا لا؟ النبي عليه الصلاه والسلام جاب الصحابه اول ليله من رمضان، قال لهم فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. يا رسول الله، ده ليلة القدر دي في اخر رمضان بتكلمنا عنها من اول رمضان ليه؟ لان ما حدش هيفوز بها غير اللي هيستعد ليها. عايزين نستعد. الا ان في ايام دهركم نفحات، الا فتعرضوا لها. نفحات يعني مواسم بتنهمر فيها عطاءات الله، بتنهمر فيها فتوحات الله. خسائر عدم الاستعداد لرمضان فادحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. هتفضل تتأخر عن الاستعداد لحد ما في الاخر هتيجي خلاص بقى في السمنسة، القطر ما بيستناش حد. خايف على رمضان، خايف على رمضان، خايف على تلتين الليل الملك بيتنزل كل ليلة، خايف على 60 دعوة مستجابة، خايف على 60 فرصة للعتق من النار، خايف على باب الريان بصدق، خايف بجد على ثواب رمضان ومضاعفة الحسنات في رمضان، خايف بجد على ثواب التهجد الصيام والقيام. خايفين يا جماعة على رمضان، يبقى لازم نستعد، لان من خاف أدلج. عايز اقول لكم ان كل نقطة في رمضان كافية لتغيير حياتنا. اعتكاف رمضان لوحده كافي انه يغير كل حاجة في حياتنا، تهجد رمضان لوحده كافي انه يغير كل حاجة في حياتنا، صيام رمضان لوحده لو صح كافي انه يغير كل حاجة في حياتنا، دعاء رمضان بس لو صح كافي انه يغير كل حاجة في حياتنا. كل نقطة في رمضان كافية انها تحدث تغيير درامي في حياتنا. يبقى لازم ان احنا نستعد لرمضان. رمضان كلاكيت اخر مرة، تضمن منين؟ كل يوم بيموت 250 مليون بني ادم على وجه الارض، في 365 يوم في السنة 100 مليون بني ادم بيموتوا كل سنة، تضمن منين ان انت مش واحدة منهم؟ ما يمكن يبقى اخر رمضان في حياتنا، ما يمكن يبقى اخر رمضان في حياتك. كفاية يا جماعة، كفاية. الكلمة اللي بتقطع قلبي كلمة سيدنا كعب بن مالك وهو بيحكي كيس قصة تخلفه عن غزوة تبوك رضي الله عنه، لما بيقول وهو بيفسر ليه راحت منه الغزوة وليه الجيش خرج وما لحقش يخرج معاه، فبيقول كل ما كان يفكر انه يخرج يقول انا قادر على ذلك ان شئت، انا قادر على ذلك ان شئت، حتى تفرط الغزو لحد ما فرطت منه خلاص، لحد ما باظت، لحد ما ضاعت. انا قادر على ذلك ان شئت، الكلمة اللي بتضيعنا. انا قادر على الصيام ورا بعضه ان شئت، انا قادر ان انا اقرأ قرآن ليل نهار ان شئت، انا قادر على القيام طول الليل ان شئت، انا قادر ان انا اختم المصحف واعتكف 10 ايام ان شئت. يجي رمضان نلاقي نفسنا مش قادرين ونتصدم، كام رمضان ضاع بسبب ان احنا ما استعدناش ليه. كفاية نزيف رمضانات في عمرنا، كام رمضان ضاع مننا بسبب عدم الاستعداد. عايزين السنة دي نقضي على المشهد المؤلم، المشهد الأليم اللي بيحصل في الأمة في آخر ليلة في رمضان وفي أول ليلة بعد رمضان، ليلة العيد والأمة كلها والعياذ بالله المعاصي بتنتشر فيها، انتشار النار في الهشيم والحفلات الفاجرة والمخدرات والخمور. كل ده بسبب ايه؟ بسبب ان الأمة ما رمتش أساس قبل رمضان، فكل اللي علته في رمضان من من العبادة ما كانش له أساس، وقع مع أول فتنة وأول مغريات بعد رمضان. عايزين نرمي أساس في شعبان، عايزين نرمي أساس حقيقي في شعبان عشان بجد رمضان يبقى تعالية لبناء الدين في حياتنا بإذن الله سبحانه وتعالى. سيدنا ضمرة بن جندب ربنا نزل فيه قرآن: ومن يخرج من بيته مهاجرا ثم يهاجر، لا ثم يدركه الموت، فقد وقع أجره على الله. خرج مهاجر مات في الطريق، ربنا قال خد ثواب الهجرة، يبقى اللي هيستعد رمضان ويموت قبل رمضان خلاص خد ثواب رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى. تخيل لو، تخيل لو جه رمضان وانت جاهز مرة، تخيلي لو رمضان جه فتحت أبواب الجنة وانت واقف على باب الجنة، القطر جه وانت واقف على المحطة ركبت دخلت الجنة فورا. تخيلوا يا جماعة كل مستشفى، يعني لو جبنا أعظم مستشفى في العالم فيها أمهر أطباء في العالم فيها أعظم أدوية في العالم والعيان مش راضي ياخد الدواء، هنكسب إيه؟ مش هيتعالج. رمضان مستشفى عظيمة ولكن اللي مش هياخد العلاج، اللي مش هيستعد ليه صح، رمضان في الجون. عايزين المرة دي رمضان في الجون يا جماعة، عايزين المرة دي نجيب جوان بقى. كل سنة رمضان بيجي وبيعدي والأمة ما بتجيبش جوان، كل سنة رمضان بيجي وبيعدي وفي ليلة العيد الشيطان بيقطع الشبكة بتاعتنا جوان من عنده هو. عايزين احنا اللي نجيب الاجوان المرة دي، عايزين رمضان من غير اوفسايدات، رمضان من غير ما شبكتنا يدخل فيها اهداف ضدنا، عايزين رمضان مثمر في حياتنا يغير حياتنا بحق وحقيقي. استعد للشيطان مره قبل ما يستعدلك بقى، مره نستعد له قبل ما يستعدلنا بقى، مره نجهز له قبل ما يجهز لنا بقى. الطالب في الثانويه العامه نص درجه بتفرق في مستقبله، الحسنه الواحده من حسنات رمضان ممكن تفرق في علاقتنا بربنا قد ايه وفي صلتنا بالله سبحانه وتعالى قد ايه. ده ربنا بيقول شهر رمضان الذي انزل فيه القران، شهر مش يومين مش ليله تربويه، يعني فرصه حقيقيه للتغيير الشامل والكامل. شهر قالك يعني من الشهر، يعني مشهور وسط أهل السماء من كتر الفضل بتاعه، يبقى لازم نستعد في قراءة خارج العشر. شهر رمضان نصب على الإغراء، ربنا بيغريك برمضان، ربنا بيقولك ما تضيعيش رمضان. عايزين نستثمره استثمار سليم. يعني لما كنت في العمرة الـ الـ الأيام اللي فاتت ديت ونزلت صلاة الجمعة متأخر، يعني قبل الصلاة بساعة ولا حاجة، نزلت لقيت كل أبواب الحرم اتقفلت كلها والدنيا نار والناس قاعدة تجري من باب لباب تترجى الحراس انهم يدخلوها. حسيت يا جماعة ان انا يوم القيامة وان خلاص ارض المحشر هي نار نار، يعني وش اتحرق، يعني مش نار الحر السعودية، اجارنا الله يعني ربنا يرزقنا خيره ويصرف يعني ايه ويقينا يعني شر حر الدنيا والآخرة وشر نار الدنيا والآخرة، يعني نار رهيبة. والواحد قاعد يبص على الناس قاعدة تجري على الأبواب، حسيت إن الحرم ده كأنه ظل عرش الله والناس هتموت عشان تدخل وخلاص قفلت قفلت. عايزين نستعد رمضان في الجون، سلسلة هدفها كيف نخطط استراتيجيا للفوز برمضان بإذن الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن كان البداية، كان بداية أبو بكر وعمر، كان بداية الخلافة والحضارة، هيبقى البداية مرة تانية، هيبقى بداية البعث في الأمة مرة تانية، هيبقى البداية للقومة والعودة إلى الله والتوبة مرة تانية بإذن الله سبحانه وتعالى. زي ما قلت لكم عايزين إجوان السنة دي إن شاء الله يا جماعة في المباراة العظيمة بتاعة رمضان. الجون الأول المصالحة على الله، وهو ده الحلقة اللي جاية واللي بعدها إن شاء الله، حلقة عن الصيام وحلقة عن القيام عشان نصوم شعبان كله بإذن الله، كله بإذن الله السنة دي، وعشان نقوم شعبان كله بإذن الله السنة دي حتى لو بعد العشاء، ما التراويح بعد العشاء، نستعد يا إخوانا نستعد استعداد حقيقي، المصالحة مع الله عشان ربنا يرضى عنا. الجون الثاني بإذن الله سبحانه وتعالى هنتصالح مع ربنا بالعبادة. الجون تاني ان شاء الله باذن الله القران بقى ختم التعارف، عايزين نقرا القران السنه دي كل يوم لجزء، كل يوم نمسك الجزء نقراه 10 مرات في اليوم، نعيش مع الجزء في التراويح والتهجد وجلسه الضحى. عايزين بقى القران يسيب بصمات على قلوبنا، مش بعد الجزء ما تقرا كلام ربنا جميل، طب ايه اللي في قلبك من الصوره اللي اتقرت؟ مش فاكر حاجه، عايزين بصمات قرانيه على قلوبنا بقى نعرف نتكلم عن الصور. الجون الثالث الصحبه الصالحه، الصحبه الصالحه ان احنا نخرج بقى ببيئه ايمان من رمضان، نخرج بقى بصحبة حقيقية. عشان كده في الصحبة الصالحة ان شاء الله في الجون ده هنتكلم عن الاعتكاف، هنتكلم عن افطارات الاخوة في كل منطقة مع بعض، هنتكلم على ازاي ان احنا نفطر المسلمين على الطرق السريعة، هنتكلم عن مشاريع وفعاليات عملية بإذن الله. الجون الرابع زي ما قلنا بقى اللي هو حارس المرمى بقى التوبة الصادقة، والجون الخامس التخلص من الكسل ومن العجز، ما يبقاش فيه اوفسايدات في رمضان، رمضان. كل دي جوان عايزين نحققها، ولو ما حققناهاش في شعبان مش هنحققها في رمضان. زي ما قلنا لازم نجيب جوان، لازم نحدد الاجوان اللي احنا عايزين نجيبها، لازم نستعد لهذه الاهداف من شعبان عشان ننجح فيها في رمضان. انتظرونا باذن الله سبحانه وتعالى. ابعتوا لنا بقى اقتراحاتكم العمليه في السلسله اللي احنا ماشيين فيها، سلسله الاستعداد لرمضان وتوظيف شعبان في هذا الاستعداد باذن الله. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين، اللهم اجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا، اللهم اجعلنا فيه من الصوامين القوامين الذكارين الشكارين، اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا. ابقوا معنا الرحمة، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين.